والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. الله الله. ولو شاء وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. ولو شاء هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر. فيه تسيمون. الله يا عم. الله.

تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا الذين يضلون

للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا فيها دنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء تتوفاهم الملائكة

انتو سمعتوا بذمتكم انتو سمعتوه حتى هو زي كده والله لا نور يا عم يا محال يا حبيب الشعر يا نور النبي يا حاج الله يا شيخ انت ما تخلوي كرامة الحاج عبد الرحيم الله وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي فاسلكي ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. السيب والله ولله غير السماوات والأرض. انت ما تقولش كويس واحنا ما نقولكش كويس. خالف والله خالفنا. انت ما تقولش زين واحنا ما نقولكش كويس. عيب علينا مننا. انما تقول كويس هتقول يسكت. الله النبي ان شاء الله عايز ثلاث كاس من الولاني ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. طير مسخرات